جهاز الكهرباء. وصل. ريدي ناطرة كده عشان تكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. مسألة. قال الشيخ رحمه الله: لما تكتبوا رحمه الله انه عم تكتبوها بنية الدعاء للشيخ كتابة. عشان قال الشيخ رحمه الله: اذا مرت المديرة، مديرة المدرسة يعني، اذا مرت المديرة قرب الصفوف فأنصتت أو نظرت لتعرف هل المعلمة تحسن التصرف في الصفوف مع الطلاب يجوز فاصل. هذا ليس تجسسا محرما. هذا ليس تجسسا محرما. فاصلة. وكذا يجوز للولي، يعني الأب ولي الأمر، وكذا يجوز للولي أن ينظر في أغراض أولاده مثل حقيبة المدرسة مثلا، أو جارور الولد، خزانة الولد، إن خشي أن يكون فيها ما يفسد. إن خشي أن يكون فيها ما يفسد. انتهى. مسألة. قال الشيخ رحمه الله: في اللغة الخطأ يأتي بمعنى الإثم، يعني أحيانا يقال خطأ عن أمر بمعنى أن فيه ذنبا. في اللغة الخطأ يأتي بمعنى الإثم وبمعنى ذهول العقل عن معرفة الشيء، يعني ما عرف هذا الشيء أخطأ، وبمعنى ذهول العقل عن معرفة الشيء. مسألة سئل الشيخ رحمه الله عن الحديث الذي فيه سئل الشيخ رحمه الله عن الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الاثنين، يعني يوم الاثنين، سئل عن صيام الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه. لسه السؤال ما انتهى. رواه الطيالسي وأحمد ومسلم وأبو داود وابن حبان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان، شعب الإيمان للبيهقي كتاب، والبيهقي في شعب الإيمان. هلأ السؤال: هل معنى ذلك أنه أمر بصيام هذا اليوم، هذا اليوم، أنه أمر بصيام هذا اليوم لأنه ولد فيه؟ فقال الشيخ: نعم، فعل ذلك شكرا لله. ونحن نصوم ذلك اليوم شكرا لله. انتهى. قال الشيخ رحمه الله، لا انتهى، انتهت المسألة، مسألة جديدة. قال الشيخ رحمه الله: من نذر تقليل الكلام والطعام، من نذر تقليل الكلام والطعام ينعقد نذره، لأن هذا من البر. تقليل الطعام ممدوح شرعا وتقليل الكلام ممدوح شرعا، فينعقد بهما النذر. مسألة قال الشيخ رحمه الله: المراهق الذي قارب البلوغ، المراهق الذي قارب البلوغ أبوه يمنعه من الاختلاط المحرم بالنساء، فاصل، واجب عليه أن يمنعه. ألو، أنا بالدرس. واجب عليه أن يمنعه، نقطة، انتهى. سئل الشيخ عن حديث الحمام حرام على نساء أمتي، سئل الشيخ عن حديث الحمام حرام على نساء أمتي، رواه النسائي وصححه. الحديث يعني من متفق على صحته، ورواه الحاكم وقال صحيح الإسناد، يعني الذين صححوا هذا الحديث أولوه، نذكر الأشياء التأويل. ورواه الحاكم أيضا وقال صحيح الإسناد. فقال الشيخ: لا يسلم أنه صحيح، نقطة. قال المناوي، مناوي حافظ، قال المناوي في فيض القدير، كتاب له، قال المناوي في فيض القدير: وذهب أكثر العلماء إلى أن دخولها، يعني الحمامات، تعرفوا الحمام اللي بيكون في السوق يذهبن إليه للاغتسال، الرجال يذهبون والنساء يذهبن، ليس الذي في البيت، الذي في البيت يسمى مغتسل، الذي يكون عاما، هذا يدفعون أجرة، يا ذا تركيش باث، يا الحمام التركي. وذهب أكثر العلماء إلى أن دخولها، يعني الحمامات، لهن أي للنساء مكروه تنزيها، يعني مش كراهة تحريمية، ما فيه معصية، مكروه تنزيها، ونزلوا الحديث، يعني أولوه، ونزلوا الحديث، يعني حملوه على معنى، ونزلوا الحديث على ما إذا كان فيه، أي في الحمام، على ما إذا كان فيه، يعني على ما إذا كان يحصل فيه، على ما إذا كان فيه كشف عورات، أو غيره من المنكرات. يعني حرام على النساء بهذا القيد، مسألة قال الشيخ رحمه الله: الاستيداع، الاستيداع يعني أن يقول الشخص هو عندما يخرج من بيته وهو يغلق الباب مثلا: اللهم إني أستودعك بيتي هذا، أو أستودع الله بيتي هذا. قال الشيخ: الاستيداع يكون عن قرب للحاضر. عليكم السلام. عن قرب للحاضر يعني غير المسافر. أما المسافر إن قال ذلك، ما شاء الله نفذ دغري، أقول نفذ دغري على القفل. أما المسافر إن قال ذلك لا يقال له استيداع، يعني لا يسمى استيداعا. إن قال ذلك لا يقال له استيداع. أما المسافر إن قال ذلك لا يقال له استيداع. يعني التسمية تختلف. إنما دعاء يسمى دعاء، لكن يجوز، مش إنه معناه لا يجوز. للحاضر يعني لغير المسافر. يعني أنا وأنا. يا. هلا إذا الشخص أوريدي مسافر، هو في سفر بعيد عن المكان الذي يريد أن يستودعه، فيدعو، لا يسمى استيداعا لأنه بعيد عن بيته. واحد مسافر في أمريكا بيته في بيروت، بده يستودع بيته، فهذا ما اسمه استيداع وهو في السفر بعيد عنه، فيسمى دعاء. لأنه الشيخ وقت قال الاستيداع أنت وعم بتسكر الباب مثلا تستودع، أنت وعم بتسكره لباب بيتك وطالع بتقول أستودع الله بيتي هذا، اللهم أني أستودعك بيتي. إذا عم بتودع، عم تستودع شخص مسافر عم بتودعه، يعني من أسرار هذا الاستيداع أنك لما تحضنه وتقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، أو أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، ثم تذهب لا تلتفت خلفك، ودعه امشي ما تلتفت خلفك. هيك الشيخ قال. شو فيها الأمر الله أعلم، يعني ما ترجع تحكي معه خلص، هذا وداع. مسألة: سئل الشيخ عمن قيل له إلى أين تذهب، فقال إلى جهنم. هذا يحصل من كثير من الناس. فقال الشيخ: لمجرد هذا لا يكفر. مش معناه لا يكفر بأحوال يكفر، لمجرد هذا لا يكفر، مش معنى أنه يجوز أن يقول هذا الكلام، لأنه يعني أقل ما فيه كذب، لمجرد هذا لا يكفر، يعني إن كان لا يريد الاستخفاف بجهنم لا يكفر، إن كان لا يعتقد أن المكان الذي هو ذاهب إليه هو جهنم التي أوعد الله بها الكافرين لا يكفر، أما إن كان يعتقد أن المكان الذي هو ذاهب إليه هو جهنم التي جعلها الله للكافرين يكفر، لأن جهنم ليست على هذه الأرض. هذا معنى لمجرد هذا لا يكفر، يعني في وجه إن قصده يكفر. مرة سبحان الله كنت عند الشيخ، أحد الأشخاص جالس أمامي كان في مواجه للشيخ، سأل الشيخ مسألة فقال الشيخ أجابه لمجرد هذا لا يكفر فكتب، فرجع الشيخ سأله أنا ماذا قلت؟ قال له مولانا قلت لا يكفر. الشيخ غضب، أنا قلت لا يكفر؟ صرعيت عليه الشيخ، أنا قلت لمجرد هذا لا يكفر. الحكم يختلف، يعني بعده في نفس الجلسة قاعد مواجه للشيخ غير كلام الشيخ. فبدنا ننتبه يعني انه هذه كلمة ما محطوطة هيك زيادة، ما لها معنى، ما لها دخل، لا، يترتب على هذا الكلام حكم. يختلف الحكم بين قوله لمجرد هذا لا يكفر وبين قوله لا يكفر. مسألة، قال الشيخ رحمه الله، تعرفوا المسألة ذكرناها يعني أكثر من مرة لكن مهم تدوينها، من قرأ الفاتحة، من يومين حكينا فيها، ولم ينوي أي نية حسنة، ولم ينوي واو كسرة لأنه في لم قبلها مجزوم، فعل مضارع مجزوم بلم، ولم ينوي أي نية حسنة وقال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، وقال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى فلان، يكفر، يكفر، لأنه لما قرأ الفاتحة بدون أي نية حسنة يعني ما له ثواب، إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال الصالحة لا تكون معتبرة إلا بالنية، هم ما نوى شيء حسن ولا نية حسنة، مثلا بعزاء الخطيب ولا أحد الناس قال الفاتحة وبدون ما يفكر ولا ينوي شيء بلش يقرأ الفاتحة بدون أي نية، رجع بالآخر قال اللهم أوصل ثواب ما قرأت إلى روح فلان مثلا، ما أنت ما لك ثواب بالقراءة لأنك ما نويت نية حسنة، فكيف بتقول أوصل ثواب ما قرأت؟ هذا تلاعب بالدين. إلا أن يكون مثل قريب عهد بإسلام، إلا أن يكون مثل قريب عهد بإسلام أو جاهلا بالحكم، ما معنى جاهلا بالحكم؟ يعني كثير من الجهال بقول لك ما أنا شو عم بقرأ، عم بقرأ قرآن، كيف قراءة القرآن ما فيها ثواب؟ فهذا يظن لمجرد القراءة لأنه يقرأ القرآن له ثواب، يجهل هذا الحكم، بهالحال لا يكفر. يعني ثواب القراءة، ايه، بدون ما ينوي نية حسنة، لمجرد انه قرأ ولو بلا نية، لأنه عم يقرأ قرآن، يعني مثل واحد صلى ما نوى بصلاته انه يصلي لله تعالى، الصلاة عمل فيه طاعة، هذه الطاعة حتى يكون لك ثواب بدك تنوي انه عم تعمل هالطاعة ابتغاء مرضات الله بنية حسنة، ليس لمجرد الصلاة تحصل على الثواب بدون نية حسنة، وهذه مثلها. مش عم نحكي ثواب النية، ثواب القراءة. القراءة ايه عارفين حتقول القرآن خاطر بباله، نقرأ القرآن حيصل ثواب القراءة. ايه خاطر بباله انه عم يقرأ ليش؟ عم يقرأ من اجل الثواب. ما هيك؟ يعني في نية، يعني في نية. عم بحكي عن شخص ما في عنده نية بالمرة، لمجرد الناس واحد قال الفاتحة بلش يقرأ بس سمع كلمة الشعر اللي قال الفاتحة وبدأ يقرأ، ما استحضر شيء بقلبه ولا نية. هذا اللي عم نحكي عنه. جاهلا بالحكم، يعني هو يظن لانه ولا هذا عم بقرا قران، بقول لك انا عم بقرا قران كيف بده يكون في ثواب قراءه القران؟ هو لجهله ظن انه مجرد قراءه القران فيها ثواب، لو لم ينوي نيه حسنه ما خطر له امر النيه بالمره، انه هذا قران كلام الله ما له ففي ثواب، هيك بظن الحكم هو كلام الله في ثواب بقراءته ان نويت قراءة نويت بالقراءة نية حسنة. ليش عم نحكي هالتفصيل؟ لأنه قد واحد يقرأ رياء مع أنه بعده عم يقرأ قرآن، ما بعده عم يقرأ قرآن، ما بيكون بمجرد القراءة له ثواب. واضح؟ لابد من النية. قد يكون عم يقرأ رياء، قد يكون عم يقرأ عادة. العلماء شو بيقولوا؟ بالنيات، هذه قاعدة عندهم، بالنيات تتميز العبادات عن العادات، بالنيات تتميز العبادات عن العادات، هذه قاعدة. قد واحد يقرأ الفاتحة لا يفرج الناس انه عم يقرأ الفاتحة، عرفت كيف؟ فليس بمجرد القراءة يكون له ثواب. إذا واحد يقرأ قراءة صحيحة القرآن لكن ما أخذها بالتلقي لا ينوي الثواب. لو كانت قراءته صحيحة لكن ما أخذ التلاوة بالتلقي ليس عليه معصية لكن ليس له ثواب. لا بد حتى يقرأ القرآن ويكون له ثواب بقراءته أن يأخذه بالتلقي وأن يقرأ قراءة صحيحة وأن ينوي نية حسنة. لا، أي سورة بده يقرأها؟ لو بده يقرأ آيات، ثلاث آيات لابد، لو تعلم أحكام التجويد لابد أن يأخذ قراءة القرآن بالتلقي، بالتلقي من مقرئ جالس أمامه ثقة، إما أن يصوب له أو يسكت. حكم قراءة القرآن يختلف عن حكم تلقي العلم في هذه المسألة. لو كان بيعرف الشيخ وعم يسمع بشريط أو بسيدي لا يكفي، لا يكون تلقيا، لأنه كيف إذا سمع من سيدي وهو ظن أنه يقلده يقرأ مثله، كيف بده يصلح له؟ إذا أخطأ من يصوب له؟ من يصلح له؟ قولوا لبلال اكتب عنك. بلال كيف خطك بالعربي؟ شوف خط اخونا مشان ما نذكر اسماء، شو بيمشي حال خطك بالنسبه لخطه؟ قد يفهم، قد يفهم. طيب إذا بدك تكتبها بحسب القاعدة الإملائية هي على الألف، إذا بدك تكتبها بما يوافق الرسم القرآني هي على صورة الياء. فإذا كتبت على الألف صح، وإذا كتبت على كرسي الياء صح، مع أنه بالرسم القرآني ما في سن، يعني بيكتبوا السين وبآخرة بيحطوا الهمزة بدون ما يحطوا سن فاصل بين السين والهمزة اللي على صورة الياء. فرجين مصحف. ايه في طريقة خاصة، مثلا العالمين بالمصحف حتى قبل الألف الخنجرية كان يكتبوا ألف لام عين لام ميم ياء نون، ما يحطوا ألف طويلة. الرحمن نفس الأمر، ميم نون مش ميم ألف نون. بعدين هيدي الألف الخنجرية بعدين استحدثت في زمن التابعين. كنا سألت الشيخ أنا لما كنا بالمجلة، الكمبيوتر ما بيعمل الألف الخنجرية، زمان ما كان يعملها، فسألته إذا في مجال نكتبها ميم ألف، قال لي إن كان الناس يقرؤونها الرحمن بدون مد، بدون إذا ما في ألف خنجرية فضعوا ألفا طويلة. لا ما بطر بالي. إن كان يخشى إنه تقرأ الرحمن. مسألة سئل الشيخ رحمه الله عمن حلف بحياة الكافر، يعني واحد كافر قال وحياة فلان، سئل الشيخ رحمه الله عمن عين ميم نون حلف بحياة الكافر، فقال الشيخ، مش ما تفكروا انه هذا الزلمه اللي قال، فقال الشيخ ان كان يفهم، يعني لما قال وحياة فلان اللي هو كافر، ان كان يفهم بعظمته عند الله يكفر، ان كان يفهم بعظمته عند الله يكفر، أما إن كان يفهم، أما إن كان يفهم بمعزته عنده، أي عند الحالف، يعني عند الشخص اللي قال وحياة فلان، أما إن كان يفهم بمعزته عنده أي عند الحالف لا يكفر. نقطة، وكذلك لا يكفر من قال لآخر، شوفوا العينات المسائل اللي كان تسأل للشيخ رحمه الله، وكذلك لا يكفر من قال لآخر وحياة طربوشك، ولا يفهم من ذلك التعظيم الشرعي للطربوش، ولا يفهم من ذلك التعظيم الشرعي للطربوش، وسئل الشيخ عمن قال وحياة المومسات. بعض السفهاء يقولون مثل هذا وبالمشبرة حكاية. وسئل الشيخ عمن قال وحياة المومسات فقال على حسب فهمه، إن فهم التعظيم كفر، يعني إن كان أراد بهذا تعظيمهن لكونهن مومسات يكفر. يعني لتعظيمهن بسبب فعلهن، يعني هذا معناه عند الله، معناه عند الله. إن أراد تعظيمهن إنه هذا شيء عظيم الذي يفعلنه شيء حسن يكفر. سمعين بواحد بشخص اسمه ابن خزيمة، أو بأحيانا حديث بيقولوا رواه ابن خزيمة. هذا ابن خزيمة له كتاب اسمه، هو مسماه كتاب التوحيد، بعض العلماء قالوا هذا كتاب الشرك، فيه تجسيم، مع أنه كان حافظ، كان حافظا شافعي المذهب. بعض العلماء خفي عليه حاله، كان نووي فسماه إمام الأئمة. بس واحد ينتبه إذا عم يقرأ بكتاب للنووي ومر عند ذكر ابن خزيمة وأثنى عليه، وبعدين عرف أنه الشيخ عبد الله كفره. كتاب عنده كتاب التجسيم، سماه كتاب التوحيد محشو بالتجسيم. هلأ تاج الدين السبكي في كتابه طبقات الشافعية الكبرى عند ترجمة ابن خزيمة يذكر أن له كتابا سماه كتاب التوحيد، هو محشوب التجسيم، لكن بالآخر بيقول أنه ظهر له أنه تبرأ من ذلك، الله أعلم بحاله. فإذا النووي قبل السبكي ما بلغه، خفي حاله عليه. حتى السبكي مادح فيه كتير بعدان، ويحمد الله انه ظهر له انه تبرأ من التجسيم. اذا واحد اعتقد انه ابن خزيمة تبرأ من هذا الكلام، أو هو بالأصل مدسوس عليه لم يقله فأثنى عليه، لا يكفر. مسألة قال الشيخ رحمه الله: إن لعن المسلم، لعن المسلم حرام إلا في أحوال يجوز، لا يحرم مطلقا، لأنه في أحاديث كثيرة. إن لعن المسلم لا يجوز إلا إذا كان، إلا إذا كان هذا المسلم فاسقا. هذا شرط حتى يجوز لعنه، هذا واحد من الشروط، بدها تجتمع أكثر من شرط، هذا واحد أن يكون فاسقا. إلا إذا كان هذا المسلم فاسقا فلعنه شخص لزجره، هذا شرطين بده يجتمع معه، فلعنه شخص لزجره يعني لمنعه عن الفسق، أو لزجر الناس عن أن يفعلوا مثل فعله. لأنه بصير اللي عم يسمعك عم تلعن فلان بأن تزجر الناس عن أن يفعلوا فعله، بقول لك أوف أنا إذا عملت مثله حصير ملعون على لسان المسلمين، أترك هذا الأمر لا أفعل مثله. أو هو إن لعنته بقصد زجر يتوقف عن هذا الفسق يجوز. أو لزجر يفعل مثل فعله فاصل. من رأى مسلما فاسقا كبائع خمر فلعنه لا لزجره، لا لزجره ولا لزجر الناس عن مثل فعله، فقال لعنة الله عليك، فقال لعنة الله عليك. هو قال لعنه ما مشان لا بنية زجره ولا بنية زجر غيره أن يفعل مثله، فقال لعنة الله عليك ولم يسمعه أحد، لا يجوز. ومن استحل هذا يكفر، ومن استحل هذا يكفر. يعني من قال يجوز لعنه ولو بدون نية زجره وبدون نية زجر الناس عن أن يفعلوا مثله هيك مطلقا يجوز، يكفر. إذا قال يجوز لزجره لا يكفر، هذا يجوز لأن شرعا يجوز. إذا قال يجوز لزجر الناس أن يفعلوا مثله هذا يجوز شرعا. هذا أمر ثاني، لكن لعنهما بحق مش إنه بباطل. النبي لا يلعنه مسلما بباطل ولا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. أيه. هذا مش تأويل، هذا منه ما دخل هذا بالتأويل. لكن لعنهما بسبب بحق أول الحديث، فهمت؟ بس ما أخذ جزء من الحديث هيدا وترك الأول. ما بالأول أول الحديث قالت عائشة جاء رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلماه بشيء فأغضباه، يعني قالوا له كلام يؤذيه، فأغضباه فسبهما ولعنهما. قالت قلت يا رسول الله ما رأى هذان من الخير ما رأى غيرهما، أن هذان ما نالا الخير بعد لعنك وسبك لهما. النبي خير الخلق سبهما ولعنهما. قال ألم تعلمي يا عائشة أني، معناه طلبت طلبا مؤكدا، ألم تعلمي يا عائشة أني اشترطت على ربي، يعني طلبت طلبا مؤكدا، مش معناه حطيت شرط على الله، أيما مسلم سببته أو لعنته أن يجعل الله له ذلك زكاة يعني كفارة وطهرة. أيما مسلم سببته أو لعنته، يعني بحق، النبي لا يلعن بباطل بلا حق. من اعتقد أن النبي يلعن مسلما بغير حق يكفر. فهذا القيد هون. الشخص ما كان سامع الحديث بس بعض منهم لعن شخصين. لا أدخل في هذا، يسأل أهل العلم عنه. كذب هذا، أعوذ بالله. هلأ الذي هذا الحديث لعن الله شارب الخمر إلى آخره الذي يزيد عليه على الحديث وناظرها تأويله حتى يمتنع حتى لا يكفر إن كان قال وناظرها لأنه يعتقد أو يظن أن من ينظر إليها يجره ذلك إلى شربها، بهذا القيد لا يكفر وإلا كفر. نفي وناظرها، لا الحديث نفي وناظرها، ناقلها وحاملها والمحمولة إليه وعاصرها ومعتصرها، بس نفي وناظرها. فمن قال وناظرها مجرد النظر إلى الخمر كفو ملعون يكفر، قد ينظر إليها مستنكرا. شو بيعمل؟ هذا كلام الجمهور. ليه منه مذكور بالأحاديث؟ مذكور لأن النبي لعنه. كيف لعنهما؟ لا مذكور. أيه؟ لكن القيد هذا أن الشرط بلى، لأنه في حديث آخر سباب المسلم فسوق ولعن، لا في حديث من لعن مسلما، في حديث بتحريم اللعن، الآن لا أذكره غاب عن ذهني، في حديث بتحريم اللعن منه مقيد. مثل ما قال الشيخ باسم لما كان هون، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تؤخذ جملة واحدة، يعني ما بصير تحتج بحديث أنه النبي حرم لعن المسلم، مع أنه في أحاديث تستثني هذا التحريم بهذه الحالات، فبدك تجمع كل هذه الأحاديث حتى تعطي الحكم. لعن الله مثلا شاربها، شاربها نعم نعم. إذا واحد قال الله يلعنك عم تشرب مثلا، هذا تدعو عليه باللعنة. نعم. اللعن معناه الملعون هو المبعد من الخير. هو مبعد من الخير. ليش عم تقول له؟ لزجره. هذا أمر، هذا عند الله هذا ملعون. أوكي، هل يجوز لك أن تقول لعنة الله عليك بهالحالات هذه؟ يجوز، هذا دعاء عليه، هذا اللعن دعاء عليه. لا، دعاء عليه بنية زجره أو بنية زجر الناس أن يفعلوا بك، وبهالحالتين يجوز، بس هذا هو القيد. ما تفلسف الأمور، ما تفلسف الأمور. إيه. شو كنا عم لعن المسلم كقتله؟ لا، بس في حديث، في حديث آخر، في حديث لعن المسلم كقتله. نعم، معناه هذا لعن المسلم كقتله لتعظيم ذنب لعن المسلم بغير حق. من النهي والمنع. طيب، فهذا الحديث يعني بالأصل في غير هاتين الحالتين لعن المسلم حرام، بل ذهب بعض العلماء اللي لا يعتد بكلامهم بهالمسألة كالغزالي إنه لا يجوز حتى لعن الكافر المعين الذي ما زال على قيد الحياة. الغزالي وبعضهم من المتأخرين لا يؤخذ بكلامه لأنه يتعارض مع الأحاديث. الملائكة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة باتت وزوجها غاضب عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ما معنى لعنتها الملائكة؟ يعني الملائكة يقولون لعنة الله عليك، يلعنونها بعينها، هذه ملعونة معينة، إنسانة معينة. فكيف بده يكون، كيف بده يكون حرام والنبي أخبره؟ كيف بده يكون لا يجوز لعن الشخص المعين؟ كيف بده يكون هذا حرام والنبي أخبر أن الملائكة لعنها؟ غير ذلك، من أشار إلى أخيه بحديدة لعنته الملائكة وإن كان أخاه لأمه وأبيه. هذا لعنته الملائكة، أن يعني قالت لعنة الله عليك، يعني معين. فالغزالي قال حتى الكافر المعين، قال بحجته ما يدرينا لعله يسلم ويحسن ختامه، نحن نعلمه على حاله الآن. فإذا كان، إذا كان المسلم المعين بهالحالتين يجوز لعنه، فكيف الكافر المعين؟ هذا، هذا كلامه، أنه ما يدرينا، ما يدرينا أنه يموت على الإسلام، قد يموت على الإسلام ويحسن حاله. نحن ما كلفنا بها بهذا، ما كلفنا بهذا. سبحان الله، بعض العلماء هيك. مرة الشيخ لما ذكر الدف، جواز الضرب على الدف، ذكر أنه إمام الحرمين الجويني قال إن كان فيه جلاجل يحرم الضرب عليه. فسألت، قلت له مولانا ما دليله على ذلك؟ قال ليس له دليل، ليس له دليل. نعم، لا، النووي والرافعي وكلاهما من أهل الترجيح في المذهب، قالا وحيث أبحنا الدف فهذا إن لم يكن فيه جلاجل، فإن كان فيه جلاجل فالأصح حله. يعني، يعني لا، لا يحرم وإن كان فيه جلاجل، وإن فإن كان فيه جلاجل فالأصح حله، يعني جواز الضرب عليه مع وجود الجلاجل. يحصل، العلماء يخطئون، لابد، لابد، ما في مجال. كل إنسان يؤخذ من كلامه ويترك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يوحى إليهم. طيب، قلنا فقال لعنة الله عليك ولم يسمعه أحد لا يجوز، ومن استحل هذا يكفر إلا أن يكون مثل قريب عهد بإسلام. لأن هذا ليس إنكار المنكر، لأن هذا ليس إنكار المنكر، نقطة. فإن قيل أليس الله قال، فإن قيل أليس الله قال لعنة الله على الكاذبين، خلصت الآية. مثلا قلنا ليس معنى الآية ما ظننتم، ليس معنى الآية ما ظننتم، فاصل. الآية معناها الله يلعنهم، ليس معناها إلعنوا كل عاص، كل فاسق، فاصل. أما لعن الملائكة للزوجة الساخط عليها زوجها، فذاك وظيفته، وظيفة هذا الملك، الله كلفه بهذا، لأنه قد يقول قائل طيب الملك من الملائكة لما يقول لهذه المرأة لعنة الله عليك، مين عم بيحذر؟ لا هي عم تسمعه حتى تنزجر، ولا أحد من الناس بحسب العادة يسمعه حتى ينزجر. لا يقاس عمل الملائكة على البشر. الله جعل هذا الأمر وظيفة هذا الملك. تباني وجبل محسن. نقطة، انتهت المسألة. آخر مسألة. قال الشيخ رحمه الله: لا يصح استئجار المسلمة لتنظيف أولاد الكفار من النجاسة. ما فيك جيب سموها خادمة لتنظف أولاد الكفار من النجاسة. قال الشيخ: لا يصح استئجار المسلمة لتنظيف أولاد الكفار من النجاسة، والله سبحانه وتعالى أعلم. يا حنان، المايك. طيب أشوف الصوت بس بالأول زعال هوني. تفضلي. وفيك آمين. نعم، يجوز أن ينوي وله ثواب بهذه النيات، وإذا كمان نوى تكثير الحضور سواء بالغرفة أو بالمجلس له ثواب، يعني عن هذه النية له ثواب، وعن هذه له ثواب، وعن هذه له ثواب، كلها نيات حسنة. في بعض الأمور العلماء قالوا ما بيجمع فيها بين الفرض والنفل، مثلا الصيام، واحد بده عليه قضاء من رمضان وبده يصوم نصف شعبان، ما بيجمع بين نية القضاء ونية صوم نصف شعبان في صوم واحد. هذا القول المعتمد انه ما بيصح، انما ينوي القضاء. بعضهم قال يجوز لكن منه معتمد هذا القول، بعض الشافعية قالوا يجوز لكن هذا ليس قولا معتمد. ما شرط بلفظ واحد؟ اللفظ لا يشترط، النية مكانها القلب، لا يشترط فيها لفظ، ولا يشترط أن يجري على قلبه لفظا معينا، إنما يستحضر هذا المعنى، يستحضر في قلبه هذا المعنى. لو لم يتكلم بلسانه، واضح الأزهري؟ بارك الله فيكم. طيب نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.